وغيرته سبحانه يغار إذا اطلع على قلب عبده فوجد فيه سواه. احنا قلنا ان انت بتحب ربنا بس مشغول بغير ربنا، مشغول بلقمة العيش، مشغول بمرض او هم او دين اصابك، مشغول بامرأة او بمال او بمشغلة شغلتك. هذا الشغل العقلي يشغلك عن وجود ما في قلبك. عشان كده قلنا كتير جدا ان الناس اللي هم بيروحوا يسكروا او يشموا يغيبوا عن الوعي يعملوا الحاجات دي بيعملها ليه؟ لان في جواه صراخ للروح، روحه عماله تصرخ تريد غذاءها وعندها الرغبه في ذلك وهو لا يريد ان يعطيها او لا يعرف كيف يعطيها ولا يعرف انها تصرخ. فلذلك ازاي ابدا احس بالذي هو ده السؤال، هو ده موضوع الحلقات كلها، ازاي ابدا احس بلذه الايمان، بحلاوه الايمان، بطعم الايمان، ازاي اقدر احس بحلاوه القران وانا واقف ورا الامام وسرحان. ما انت لو حاسس ما تسرحش، لو حاسس بحلاوه القران ولذه القران وجمال القران وطعم القران ما تسرحش ابدا عنه ابدا. هتسرح في ايه؟ هو مش قال كده؟ قال وهل هناك احب الي من الله حتى انشغل به عن الله وانا اصلي؟ الاحنف ابن قيس قال كده لما قالوا له هل تسهو في صلاتك؟ قال اعوذ بالله، وهل هناك شيء احب الي من الله حتى اسهو فيه؟ في حد احب الي من ربنا؟ فلو حسيت بحب ربنا حسيت قلبك امتلأ بحب الله، قلبك صار مفعما بمحبة الله، ساعتها لا يمكن، مستحيل انك انت تلتفت او تسرح. فلذلك الانسان المشغول بربنا حاسس باللذة دايما. يذكر ان احد السلف ذهب الى شيخه فقال له لقد صليت البارحة ركعتين في خلوة فأحسست بلذة رائعة، فقال له وما كان سبب هذه اللذة؟ قال حين أحسست أنه لا يراني الناس. قال يا مسكين يا ضعيف، حتى في الخلوة تذكرت الناس؟ قال له أنا حسيت بلذة رائعة. قال له إزاي؟ قال له لما حسيت إن مفيش ناس حواليك. قال له حتى وأنت في الخلوة دي فكرت إن مفيش ناس؟ برضو الناس خطروا على بالك؟ هي دي، إن أنا عايزك تتحرر من الناس. هي فين الكلمة بتاع عدم المبالاة بالناس، عدم المبالاة بالخلق، إن يبقى الناس دول والخلق دول والبشر دول ملهمش وجود مش على بالك. عدم المبالاة بالبشر بالمخلوقين، انك متبقاش شايف بشر وناس البشر تماما. حتى لو صليت في وسط وقد يصلي الرجل والعيون عليه نطاقا وهو يشعر انه يصلي في صحراء دوية ليس فيها الا الرمال. شايف الناس دول كلهم رمل، مفيش ايه الناس وايه البشر هيعملوا لك ايه؟ احساسك بالبشر ومزاحمة البشر في قلبك هو الذي يفقدك حلاوة الايمان ويذهب من قلبك حلاوة الايمان. كل ما سواك، كل ما سوى الله جل جلاله فإنما يحبك ويريدك ويطلبك تبعا لحظه، وأنت كذلك. إذا كنت تحب غير الله ومقصودك غير الله لم تكن قد حققت أصلا شهادة أن لا إله إلا الله. وكان فيك من النقص والعيب والشرك بقدر ذلك، ولك من موجبات ذلك الألم والحسرة والعذاب. ولو سعى في هذا، ولو سعى ابن آدم في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب، ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصول مطلبه، متيقنا أنه إنما يحصل مطلبه بتوفيق الله وتسديده ومشيئته وإعانته، لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه، لم يحصل له مطلوبه. إذن السبب الثاني لحصول اللذة في القلب بعد تفريغ القلب من المحبوبات والمشاغل والهموم، السبب الثاني أن تعلم أنه لن يحصل ذلك إلا بعون الله، إلا بمواهب من الله، إلا بمنح من الله. كثير من البشر تعلقوا بصور الأعمال، إن هو شاف إن حد ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بمعاني إيمانية عليا ولذة إيمانية عليا بكثرة الصلاة، يكتر صلاة وما تجيلوش المعاني دي. ليه؟ لأنه القضية مش قضية صورة الصلاة، شكلية الصلاة، الصلاة دي سبب، أحد الأسباب. ابن القيم بيقول إيه؟ ويحصل للتائب كسرة في خاص، كسرة خاصة في قلبه حتى يشعر أنه كالإناء المرضوض الذي داسته الأقدام فلا يصلح إلا إذا جبر كسره صانعه. قال وهذه الكسرة الخاصة لا تحصل برياضة ولا بكثرة صيام ولا بطول تعبد، وإنما يضعها الله في قلب من شاء متى شاء. ده موضوع مختلف، هو ده اللي بقول لك عليه. نمرة واحد، طهر قلبك، صلاحية المحل، نظف قلبك، طلع كل اللي في قلبك. نمرة اتنين، اعلم أنه لن يضع في قلبك هذه اللذة والمتعة والحلاوة إلا الله. بعض الناس تعلق بصور الأعمال، قلت الكلام ده قبل كده، انك تجد بعض الناس بعد صلاة الفجر قاعد عامل كده، ولو حد جاي يقول له كده إيه انت طلعتني من المود اللي انا، هي مش مود، هي مش كده. ده هي تيجي ازاي؟ انك تستعين بالله ليضع في قلبك ما يريد جل جلاله سبحانه وتعالى. قلنا قبل كده أن لذة هذه العبادات مسمومة. يعني إيه؟ يعني لو الإنسان قام الليلة دي وحس بلذة قيام الليل وبكرة راح يصلي عشان اللذة مش لله، يبقى ملوش صلاة. عشان كده قلنا بالمناسبة بقى السادة الأفاضل، إن بقى أكثر الناس بيعمل في الدعوة إلى الله حظ نفس، هي عجباه الشغلانة دي، جاي على هواه. لذلك تجد إن هو يشق عليه قراءة جزئين ثلاثة من القرآن، ويسهل عليه إنه يقعد يدي درس ساعتين، إن هو يخدم الإخوة ويمشي مع الناس ويعمل ويسوي ويروح ويجي، ديك ماشي معاه حلاوة، لكن عشان يقف يصلي بالليل ركعتين بجزئين مستحيل يعملها. يشق عليه ان هو يصوم يومين ثلاثة لله عز وجل ومتواصل، وهكذا تشق عليه الأعمال المتجردة التي لا يراها إلا الله، وتسهل عليه الأعمال التي يراها الناس وينتفع بها الناس ويثني عليه بها الناس ويعلو بها في أعين الناس، فهذا عمله حابط للأسف الشديد. فلذلك أيها الإخوة، يقول أن السبيل الأول تطهير القلب، السبيل الثاني أن تعلم أن هذه الأسباب كلها أسباب، وأن مسبب الأسباب هو الله، ولن يعطيك الثمرة، ثمرات هذه الأعمال لتذوقها ذوق الثمرات، يعطيك هذه الأعمال لتذوقها فتذوق الثمرات إلا الله. فليتعلق قلبك به وحده، ولتترك بابه وحده. الأمر الثالث الصبر. كثير من الناس يسمع الكلام النهاردة يفكر أنه النهاردة هيلاقي المعاني دي، هيلاقيه؟ لا، ده لسه بدري قوي، محتاج زمن طويل، مجاهدة وصبر. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ونبلو أخباركم، لا بد أن يختبرك الله ليظهر ما في باطنك إذا أحبك، وإذا كنت تعد للمراتب العالية. لكن الإنسان اللي هو هيهيم مع الرعاع والهمج، فهذا لا يبتلى ولا يختبر، خلاص مع السلام. لذلك لما قوم المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا، قم يغفر الله لك، حتى جلس كعب بن مالك فقال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. وابتلي عصر وراء عصر وراء عصر وراء عصر وراء عصر، خمس عصرات متوالية، حتى ظهر بريق ذهبه الأحمر فتاب الله عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. الصبر، الصبر، الصبر حتى ألقاكم في اللقاء القادم. أحبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.